الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطل ويمسح كل من لاذ به أنجح وكل من يعامله يربح تشبيهه بخلقه قبيح وجحده أقبح رفع السماء بغير عمد فتأمل والمح وأنزل القطر فإذا الزرع في الماء يسبح والمواشي من بعد الجدب في الخصب تسرح وأقام الورق على الورق يشكر ويمدح يندب هديلها ولا ندب ابن الملوح أغنى وأفقر والفقر في الأغلب أصلح كم من غني طرحه الغنى والبطر أقبح مطرح هذا قارون ملك الكثير بالقليل لم يسمح يتجشأ شبعا وينسى الطلنفح نبه فلم يزل نومه وليم فلم ينفع لومه إذ قال له قومه لا تفرح أحمده ما أمسى الماء وما أصبح وأصلي على رسوله محمد الذي أنزل عليه ألم نشرح وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في الدار وفي الغار لم يبرح وعلى عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يكدح وعلى عثمان ولا أذكر ما جرى ولا أشرح وعلى علي الذي كان يغسل قدميه في الوضوء ولا يمسح باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر حديث جابر بن سمرة قال ابن المثنى وحدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا ضحدت الشمس ضحدت يعني زالت عن مكانها زالت من المشرق إلى المغرب يعني وقت الزوال في أول وقتها طبعا ده المستحب احنا قلنا الدرس اللي فات قلنا ان وقت الظهر امتى يا جماعة ايه وقت الظهر شوف السؤال واضح جدا خلي بالك عشان عايزك تبقى ايه تبقى راجل من الاصوليين المحققين لما اقول لك وقت الظهر مش بقول لك مش بسألك سؤال تاني اسمه افضل صلاة وقت الظهر أو أفضل صلاة الظهر في أي وقت؟ أنا بقول لك وقت الظهر إمتى؟ من زوال الشمس لغاية أذان العصر ده كله اسمه إيه؟ ده وقت الظهر لما أسألك عن وقت الظهر قول لي وقت الظهر ممتد من الزوال حتى يصير ظل كل شيء مثله خلاص كده؟ لكن بقول لك أفضل صلاة في وقت الظهر تقول لي إمتى؟ في أوله لما أسألك عن الأفضلية لكن قبل العصر بعشر دقايق ده اسم وقت ايه؟ ده وقت الظهر خدت بالك؟ يعني مش قضى يا شيخ ها؟ مش قضى لا ده وقت الظهر خدت بالك؟ ده وقت الظهر في فرق كبير جدا يا جماعة بين احنا بنتكلم عن صلاة الجماعة وبنتكلم عن وقت الصلاة وقت صلاة الجماعة ده موضوع ودي مسألة وقت الصلاة دي مسألة تانية خالص وقت صلاة العصر امتى؟ عندما يصير ظل شيء كل شيء مثله إلى إصفرار الشمس ظل الشيء مثليه غروب الشمس ثلاث أقوال زي ما احنا قلنا كل ده اسمه وقت إيه؟ ده وقت العصر صليت على الرسول هنا بقى أقولك كان يصلي الظهر إذا ضحدت يعني في أنهي وقت في الثلاث ساعات دول إذا ضحدت دي في أنهي وقت في الثلاث ساعات في الأول خالص يعني أول ما بتضحد أول ما تزول الشمس من المشرق لجهة المغرب بتعمل حاجة اسمها فيء الزوال بيصلي الظهر وقتها دي معنى كلمة إذا إيه؟ يعني نقل وقته نقل وقت لذلك بص على العنوان اقرأ تاني كده معايا العنوان بيقول لك إيه؟ استحباب إيه؟ استحباب تقديم الظهر في أول الوقت ويعني استثنى شيئا قال لك إيه؟ في غير شدة الحر لأن لو في شدة حر يبقى المستحب في صلاة الظهر تقديم ولا تأخير يبقى كلمة استحباب بص العلماء مش بيحطوا حرف كده إلا هم عارفين هو رايح فين وجاي منين ما أنت لو قلت لي استحباب تقديم الظهر في أول الوقت وسكت أقول لك طب معلش يعني أنا هعقب على الإمام بقى واحد يجي زي حالات انا في اخر الزمان يعقب على الامام معلش طب ما هو الظهر مستحب يصلي بقرب صلاه العصر لو كانت الدنيا حر فهو ما سابلكش مجال انت تقول الكلمه دي فقال لك ايه استحباب تقديم وقت صلاة الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، عشان انت عشان ما تتكلمش كتير. لكن ساعة شدة الحر يبقى الاستحباب امتى؟ تأخير قبل العصر بنص ساعة مثلا، يعني بضرب مثال نص ساعة دي في التقريب يعني. شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر رمضاء فلم يشكنا. حتى في الحر هو في حديث خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء. عشان كده الحديث ده من ضمن الأحاديث اللي هم اختلفوا فيها، وقال لك إن في نصين تعارضا، هو في شدة الحر نأخر ولا في شدة الحر النبي رفض للصحابة إن هم يأخروا؟ أهو رفضوا. شكونا إليه الصلاة في الرمضاء، الرمضاء اللي هو إيه؟ شدة الحر، فلم يشكنا، ما استجابش لنا صلى الله عليه وسلم. فالعلماء لهم تصريفات للحديث ده، بعدهم قال لك الكلام ده قبل ما إيه؟ الكلام ده قبل ما يأتي الأمر بتأخير صلاة الظهر في شدة الحر، تمام؟ وطبعا اليوم اقرأ كده الإمام النووي والإمام ابن حجر في شرح الحديث، هتلاقي منهم تأويلات كتيرة جدا للحديث ده. الرواية الأخرى قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر رمضاء فلم يشكن، ما اديناش تصريح. قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر؟ قال نعم. قلت أفي تعجيلها؟ قال نعم. اختلفوا، لأن بعض الحديث العلماء قال لك لا، حتى في الحر مش مستحب تأخره، بس الجمهور كله الجمهور على استحباب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر. وبيقولوا إن حديث خباب ده منسوخ، حديث خباب ده منسوخ. عن أنس قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. حط هو طبعا بيبقوا لابسين حاجة على رأسهم زي تلفيحة زي شال كده، فلما يجي يسجد يعمل إيه؟ يقوم فارشها ويقوم إيه؟ سجد عليها. طب ما كانش فيه سجاد ساعتها، ما كانش فيه سجاد، كانوا بيسجدوا على الأرض، حتى ما فيش حصير، الأرض نفسها. حتى في حديث كده احنا عدى علينا ان محدش، يعني معنى الحديث محدش يمسح الحصى بايديه الا مره واحده. ها في كده لا يمسح احدكم الحصى ان كان فاعلا فمره، ان كان فاعلا ايه؟ ليه الحصى ده جاي منين اصلا؟ هم بيسجدوا على الارض. في حديث رمضان لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد أني أسجد صبيحتها في ماء وطين، دي ليلة القدر يعني، رأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين، فالراوي راوي الحديث قال فرأيته ليلة 21 وجبينه وروثة أنفه بهما الماء والطين. الماء والطين دي جاية منين؟ الأرض. الدنيا مطرت فعصابت الأرض فبقت مليانة إيه؟ طين. فالنبي سجد، فالصحابة عرفوا إن ليلة 21 دي كانت ليلة إيه؟ كانت ليلة القدر. يعني أنا عايز أقول لك الشاهد من الأحاديث هم كانوا بيسجدوا فين؟ على الأرض. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، ليه؟ من شدة الحر، بسط ثوبه فسجد عليه. باب استحباب التبكير بالعصر حتى لو الدنيا حر. طبعا حتى لو الدنيا حر ما دام ما فيهوش تاخير، هم بالنسبه لهم لما تيجي صلاه العصر خلاص كده الحر راح، لو اذن لصلاه العصر هو كده الحر راح، هو كده ابرده، فمش هيقول لك بشرط ما يكونش في حر زي ما حصل في الظهر. حديث انس رضي الله عنه انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعه حيه، حي قال لك حية في شدة حرارتها، وبعضهم قال حية في صفائها، تبالك انت، بس الظاهر ان حية دي مش في الصفاء، حية دي تتقال على ايه؟ على شدة الحر. ها والشمس مرتفعة يعني ما ملتش ناحية الغروب، كأنها لسه في وسط السماء بس ناحية ايه؟ ناحيه الغرب مش وسط السماء ناحيه الشرق، خدت بالك؟ لكن هي لسه في وسط السماء. كان يصلي العصر والشمس مرتفعه حيه، فيذهب الذاهب الى العوالي فياتي العوالي والشمس مرتفعه حيه. الله، تعرف العوالي دي؟ بعض العوالي على بعد 2 ميل وبعض العوالي على بعد 8 ميل، لان هي بيوت كتيره، خدت بالك؟ ها، العوالي دي قريه بعد المدينه على طول او جنب المدينه، يعني على حواف المدينه، فبيمشوها من المدينه لغايه العوالي بيمشوا في حدود 8، يعني من 2 ل 8، من 2 ميل. الميل كام؟ 1600 متر. كام الميل؟ 1600 متر. عد بقى، مثلا في بعض العوالي 2 وبعضها 4 وبعضها 6 وبعضها 8، اضرب بقى. فكانوا بيروحوا في حاجلنا حديث ان بعض العوالي على بعد 4 ميل، وكانوا يروح يلاقوا بني عمرو بن عوف بيصلوا العصر لسه. عليك صح كده. شوف مش المسافه دي، لو قلنا مثلا 1000 يعني قول كيلو ونص الميل، فأربعة بستة كيلو، صح كده؟ ستة كيلو ده ممكن تقول عليهم مثلا في شارع ناصر، ولا شارع ناصر أطول من ستة كيلو من أوله لآخر؟ ها؟ أقل يا عم. هنقول شارع ناصر، هنقول من ساعة من أول البنزينة شارع ناصر لغاية مسجد شل. شاف المسافة دي بيمشوها من بعد ما بيصلوا العصر مع النبي، بيمشوا المسافة دي كلها بيروحوا يلاقوا هناك إيه؟ لسه بيصلي العصر بني عمرو بن عوف. نقرا الحديث، نقرا الحديث. قال: فيذهب الذاهب الى العوالي فياتي العوالي والشمس مرتفعه حيه. ده ان ده اللي يدل عليه، على ان النبي صلىها ايه؟ بدري. صلىها ايه؟ يا دوبك اذن العصر، ما فيش، صلى ركعتين قيم العصر، وصلى العصر ما طولش في صلاة العصر، اللي هو ما قرأش البقرة وآل عمران، لا ده قرأ بإيه؟ بقصار الصوم. كل دي أدلة بتخرج منين؟ من الأحاديث دي. لأن لو طول في صلاته في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية كان إيه اللي حصل؟ لا، الشمس ما كانش بتبقى مرتفعة حية، ما كناش هنروح العوالي ونرجع والشمس مرتفعة حية. طيب، عن ابن شهاب عن أنس أيضا قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. قباء يا جماعة، عشان بعض الناس تقول قباء، هي مش قباء، هي قباء، هي إيه؟ بضم القاف، قباء. طبعا كلكم اللي راح المدينة عارف مسجد قباء، يمشي بقى من مسجد المدينة لمسجد قباء مشي والشمس مرتفعة حية. شفتوا المسافة دي؟ مسافة جامدة على فكرة، تترب بكبو عربية، ليه؟ مش صح ولا غلط؟ الكبو عربية وبتمشي بيهم مسافة، مسافة 10 دقايق كده مثلا، مشوار. أو بيمشوا المسافة دي كلها والشمس لسه في كبد السماء يعني، وساعات يروحوا يلاقوهم بيصلوا. عن أنس أيضا حديث أنس قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. بيبكر أوي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس أيضا أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ الكلام ده فين يا جماعة؟ في العراق. الكلام ده فين؟ مش في المدينة، الكلام ده في العراق في البصرة. فقال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. ده لسه يعني احنا مصلين الظهر لسه، كانوا طبعا الدنيا حر فمأخرين الظهر، فالظهر صلوا ايه؟ قرب العصر. فبيقول لهم ده احنا، بيقولوا له احنا لسه مخلصين الظهر. فقال لهم ايه؟ قال: فصلوا العصر، قوموا صلوا العصر. فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، اللي هو تأخير العصر، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. تلك صلاة فخلي بالك بقى من الحتة دي. العصر يتأذن العصر صلى العصر ما تأخروش. اصفرار الشمس الشيطان بينصب نفسه ويحط القرنين ناحية الشمس ويهيئ لأتباعه الذين يعبدونه أن من يسجد الآن كل من يسجد يسجد له. لو في عذر خلاص بقى صلاة احنا عندنا وقت الاستحباب وقال وقت الجواز ووقت العذر ثلاث أوقات في العصر. الاستحباب أول وقتها، الجواز لغاية اصفرار الشمس، وقت العذر اللي هو بعد اصفرار الشمس إلى غروب الشمس. خلاص اللي معه عذر طبعا معذور. النبي صلى العصر في يوم بعد المغرب. احنا قلنا الحديث المرة اللي فاتت لما جاء عمر يصب كفار قريش قال والله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فصلى العصر بعدما غربت الشمس. عن أنس، لا عن عمر بن عبد العزيز، لا صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس. يا سبحان الملك، بص الكلام، سيدنا عمر بن عبد العزيز حضر سيدنا أنس، لك أن تتخيل. سيدنا أنس عمر يا جماعة، دعوة النبي طبعا صلى الله عليه وسلم. فينك عبد الرحمن يا سيد؟ مش موجود معنا في كان قام عمل لي كوباية شاي. سيدنا أنس النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جابته أمه وهو طفل ابن 10 سنوات قالت له خويدمك أنس. خويدمك دي ايه صيغة ايه؟ لا مش خادمك، خويدمك يعني أقل من الخادم، حاجة صغيرة كده، خدت بالك أنت؟ تصغير يعني. خويدمك أنس، أدعو الله له. شايف الأمهات يا عم الحاج؟ مش الأمهات اللي بتدعي على عيالها ليل نهار؟ والله العظيم مش عايز أقول لك عايزين الحرق. يا عم بدل ما تدعي له بتدعي عليه. بس قلبها بيقول لا يا شيخ. ما فيش حاجة اسمها قلبها يا حبيبي. القدر القدر موكل بالمنطق. سمعت الجملة دي قبل كده؟ احفظها بقى، خدها مني بغير شيء. يعني ايه القدر موكل بالمنطق؟ يعني باللي انت بتنطقه. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة قال لهم ايه؟ لا تقولوا الا خيرا فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون. الموضوع خلصان، لا تقولوا ملائكة بتأمن عليه. بس هو من رحمة ربنا ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. لو ربنا بيستجيب، يقول لك الآية بتاع سورة يونس دي نزلت في دعاء الأم على ولدها. لو إن ربنا سبحانه وتعالى أو الوالد على ولده، لو ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب كل الدعوات كان كل العيال دي هلكت. ولو يعجل الله للناس الشر اللي عايزينه فعلهم دول يعني استعجالهم بالخير. لما بيجي يا رب يا رب اشفي يا رب يا رب نجحه يا رب، مش كده بتبقى مستعجل في دي؟ لو برضو عجل لك الشر اللي انت دعيت بيه على ابنك، تعجيلك بدعائك لابنك الخير، مش بتدعي له الخير؟ يا رب نجحه يا رب اشفي يا رب وفقه يا رب جوزه يا رب يرزقه بعمل يا رب وسع عليه رزقه. لو انت كما كاستعجالك هذا الاستعجال لو لبى الاثنين ليك استعجالك بيهم كان عليك مات وكانت الدنيا خربت. ولو يعجل الله للناس استعجالهم بالشر الخير استعجالهم بالشر لقضي إليهم أجلهم. الموضوع كان انتهى. ولكن شوف الأم بقى وتقول له خويدمك أنس، ادعو الله له. قال اللهم أطل في عمره وأكسر ماله، وإيه تاني؟ وأكسر ولده. أكسر ماله وأكسر ولده وأطل في عمره. في رواية وأدخله الجنة، في رواية كده وأدخله الجنة. قال فوالله، هو بيقول كلام ده في صحيح مسلم، فوالله إني لأكثر الناس أولادا ومن أكثرهم مالا، فإن ولدي الآن وولد ولدي يتعدون فوق 100. 104 في رواية، 105 في رواية، 102 هو تجاوز 100. هو وعياله وعيال عياله مع الدين المية. إني أنا وولدي وولد ولدي نتعاد اليوم نحو المئة أو فوق المئة. وإني من أكثر الأنصار مالا، كان بيقول نفسه إني لمن أكثر، يعني عايز أقول لك إن دعوة النبي استجيبت صلى الله عليه وسلم. طب ليه لا يذكر الله فيها إلا قليلا؟ إيه السر يعني؟ في إن هو تلك صلاة المنافق يرقب حتى تكون الشمس بين قرني شيطان ثم يقوم فيقرها أربع لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ليه يعني؟ ها؟ هو الوقت. وقال لك لأن المنافق أصلا قايم يصلي وهو كاره للصلاة، هو منافق. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ها بينفق وهو كاره وبيصلي وهو كسلان ومش عايز أصلا، فأي يلا يلا يلا ركعتين ثلاثة يلا ارد دب دب هخطف العصر، فهو كاره الصلاة أصلا، فأنا هخطف العصر. تعالى على المنافقين، ان همام اعمل لي كوبايه حاجه اي حاجه سخنه. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا اهي ها جابها في النساء اهي لا يذكرون الله الا قليلا. قال صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم، عندي كلمة افتقدناها والله مش يا أنكل ها مش يا أنكل ولا عمه خاله في لا لا لا لا عمه خاله تيتا أنكل تيزا وطنط خالته. أنا الواد بيخرج الواد المغربي يقول لي يا عم. يا عم. أو لو عايز أضيف لياء المتكلم يقول عمي. ما هو بيقول لكن عمه. بس أنا يعني أنا قلت له أنا اسمهش عمي أنا اسمي عمي أنا لما بيقول لي عم يعني عم. والبنات. بنات بقى يعني عايز اقول لك بعيد عن عمي وخالي دي بيقولوا يعني حاجات غريبه جدا. حماتها دي لازم يا طنط تقول لها امي ايه رايك امي حلوه امي يا خالتي يا لو واحده قالت يا خالتي دي انت بيئه ده انت يعني والله العظيم لو قالت يا خالتي وخالتي دي اللفظ الصحيح يعني خالتي ها ما لا ايه اللفظ ده يعني ويستنكفوا لما يسمع الشيخ بيقول لفظ النسوان. لفظ النسوان ده لغة عربية يا حبيبي. كلمة النسوان دي كلمة عربية فصيحة. ها؟ وقال نسوة في المدينة. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. نسوة نسوان. ها؟ جمع تاني ده. فكلمة نسوان كلمة لغة عربية فصيحة. ايه اللفظ البايخ اللي انت بتقوله ده؟ انت ألفاظكم انتوا أصلا الأجنبية. والله العظيم ده شوف البنات دلوقتي كلها اسمها ايه. بص على اسماء البنات دلوقتي جابوا فصل كامل بنات ما فيهوش واحده اسمها فاطمه او اسماء او عائشه او خديجه كلها اسماء مارينا ومش عارف سيرينا اسماء كلها انجليزيه ايطاليه فرنسيه ما تعرفش هي جايه منين ممكن يكون اسماء ما لهاش اصلا في العالم معنى. والله جابوا فصل كامل بنات اسماء في القاهره اسماء البنات كلهم اسماء غريبه جدا قعد كاتبين كل بنت على اسماء ايه بنات صغيره فين الاسماء بتاعتنا انت احنا بقينا انجليز احنا بقينا اوروبيين لا خالته عمه انكل يعني عايزه هي تبقى مودرن. قال يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر: وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. صلى يعني عايز أقول لك أنه صلى الظهر مباشرة بعد الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس فوجدناه يصلي العصر. أصدق العصر أذن راح نصلي على ظهر. وعن أنس أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة. بني سلمة طبعا ديارهم بعيدة، لكن انت حديث أراد بنو سلمة أن يسكنوا بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي فزع لذلك ونهاهم، قال: يا بني سلمة مكانكم تكتب آثاركم، مكانكم تكتب آثاركم، خليكم زي ما انتم بعيد عن المسجد. ها الله يكرمك يا اخي، كوبايتين مره واحده. لا ما انا ليا الشيخ. ماشي، جزاك الله خير. ماشي، جزاكم الله خير. لازم نحط منديل. جزاكم الله خير. صح عليك صح. تكتب اثاركم يعني ايه؟ كل خطوه بيمشيها بيرفع حسنه وتحط ايه، تحط يعني انتوا كده كده في خير. فطول ما انت بعيد عن المسجد وبتمشي من هناك لغايه المسجد انت في خير، كل ما تبعد انت في خير. مكانكم تكتب اثاركم. فبنو سلمة بقى الحديث قال: اتاه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله انا نريد ان ننحر جزورا لنا ونحن نحب ان تحضرنا. قال: نعم. فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. خدت بالكم يا جماعة؟ خدت بالكم ولا خدتوش بالكم؟ حضرتك ده بعد ما صلى العصر في مسجد المدينة ومشي لغايه بني سلمة، مسافه بعيده جدا زي ما بقول لك كده، من اول الشارع ده لغايه اخره. ها مشوا كلهم مع بعض المسافه دي، كانت الجزور لما راحوا هناك كانت الجزور لسه ما اتدبحتش حضرتك، فالجزور نحرت لان الجزور لا تذبح، لا يقال للجزور ذبح، يقال لها ايه؟ نحر. نحرت، وطبعا الجزار جه فشفى وطلع. انت عارف التشفيه دي بتاخد وقت اصلا، وبعد كده حطوا من اللحم بتاعها في القدر، استنوه لغايه ما استوت. هتقعد قد ايه عشان تسوي لحم الجمل؟ اللحم بتاع الجمل بيحتاج سوى غير لحم البقر والماعز، عشان كده اقول لك دي لحمه ايه، لحمه جملي. جمل يعني ايه؟ بتاخد وقت. بتاخد وقت. فقعدوا طبخوها، بعد ما طبخوها اكلوا، بعد ما اكلوا كل ده الشمس لسه ما غربتش. لا ده موضوع تاني. البركه دي موضوع تاني. حديث رافع ابن خديج. خديج حد يا جماعه مسمي من اولاده خديج؟ انت عندك خديجه، انا عندي خديجه، حد مسمي خديج ابنه؟ انت عندك معاذ، حد مسمي معاذه؟ حدش مسمي معاذه، مع ان اجل رواه معاذه. حد مسمي معاذه؟ بنت ولا ولد؟ معاذه بنت. اجل رواه عائشه عنها رضي الله عنها هي معاذه. تسمع عن معاذة؟ أفضل رواة عائشة معاذة دي. أحاديث الفقه والأحاديث كلها بتاعت المسانيد مليانة معاذة عن عائشة. خدت بالك؟ ها؟ خديج يعني ناقص. لا في اللغة العربية أنت هتسميها على اسم واحد صالح. يعني خديجة يعني ناقصة. اسمعني بس. أنا دلوقتي خديجة في اللغة يعني ناقصة. والمعنى ناقصة مش ناقصة هي في حد ذاتها، ناقصة يعني أخلاق. ناقصة يعني اتولدت ناقصة شهرين، اتولدت بنت سبع شهور. فده النقص. أيوة اسمعني بس. أيما صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج. خداج يعني ناقص. يبقى الخج والخديج وخديجة يعني في اللغة ناقص. لكن أنا ما بسمي، مش بسمي من منهج اللغة، مش بسمي قصد اللغة، بسمي قصد إيه؟ اسمها التسمي بأسماء الصالحين. اسمعني بقى بالله عليك خلينا أكمل المعلومة. أنا بسمي بأسماء الصالحين. يعني أنا دلوقتي مسمي ابني لقمان. ابني أنا التاني اسمه لقمان. تمام؟ لقمان في اللغة كثير الأكل. لو همه على اللقمة. أهم حاجة عنده إيه؟ يأكل اللقمة. وهمه على بطنه. خدت بالك؟ أنا لما أسمي لقمان بسمي عشان خاطر المعنى اللغوي؟ ها؟ ولا بسمي عشان خاطر سيدنا لقمان الحكيم وأن الله أنزل في الكتاب الكريم سورة باسمه من جلالته عند الله سمى في القرآن سورة باسمه. فأنا لما أسمي خديجة مع أن أنا بسمي بنتي ناقصة، أنت لو سميت خديجة هتبقى ناقصة؟ هو نفس المعنى، ما واحد من السلف صالح من الصالحين. الصحابه سمعوا عيالهم باسم، كان الصحابه سمعوا عيالهم، انت ما تعرفش اغلب الصحابه كانوا بيسموا الاسامي دي على طول. يعني رفع ابن خديج هتلاقي في 124 الف صحابي احنا ما نعرفش منهم 1000، هي 124 الف ما نعرفش منهم 1000. دي اسماء لغويه ليس المقصود منها المعنى اللغوي، انما المقصود منها ايه؟ التسمي بالصالحين. لما جاء تقريبا عدي بن حاتم تقريبا، عشان انا بس الحديث في البخاري بس انا على ما اذكر وذاكرتي يعني جابت ان هو عدي بن حاتم جاء من عند قوم نصارى، فقالوا له انكم تقولون مريم ابنة عمران، ها، وبين موسى وعيسى كذا وكذا سنين، ها، وانتم مسمين مريم بنت عمران، ايه المقصد يا جماعه؟ عايزين يقولوا ايه؟ موسى ابن عمران، تمام، وانت بتقول مريم بنت، فكأن الاثنين مالهم اخوات، وبين بيقولوا له بين موسى وعيسى في سنين طويله جدا، ما نعرفش بقى كم 100 سنه، ما اعرفش كام 100 سنه، ما اعرفش، بس هي مئات السنين يعني. فازاي يعني؟ فراح طبعا خد السؤال وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ايه؟ قالوا ان هم بيقولوا ان بين مريم بين عيسى وموسى سنين ومريم بنت عمران. فقال انهم كانوا يسمون باسماء الصالحين والانبياء والصالحين قبلهم. خدت بالك؟ هي مريم بنت عمران، عمران ده على اسم واحد صالح كان على ايام سيدنا موسى، ها، فاهمين يا جماعه؟ مش عمران ده اللي هو نفسه عمران، يعني انا اسمه محمد، وانا زماني نبي محمد، انا بينه وبينه اكتر من 1400 سنه، خدت بالك انت؟ واحد تاني اسمه محمد ابن عبد الله، هو النبي؟ لا طبعا، هو مسمين على احنا اكتر بلد في العالم مسميها محمد واحمد، مصر دي احنا على ايام النبي، لا احنا مسمين على اسم النبي وعلى ابو بكر وعمر وحذيفه والاسماء دي كلها على اسماء مين؟ الانبياء والصالحين قبلنا، خدت بالك؟ فهو ده اللي حصل، احنا بنسمي مش من باب اللغه، بنسمي من باب ان احنا بنسمي باسماء الصالحين قبلنا. وعلى فكره هتلاقي كتير جدا من الصحابه اسمائهم اصلا كانوا العرب كانوا بيسموا اسماء مش حلوه قوي. تلاقي في بيقول لك مثلا عن حمار ابن مجاشع الهلالي او الخزاعي، حمار مسمي ابنه حمار، ايوه خدت بالك؟ ففي اسماء وزينب بنت جحش، والكلبي يحيى، يحيى الكلبي. يعني عايز اقول لك في اسماء كانوا مسمينها اسماء مش محبوبه خالص، بس هم العرب كانوا بيسموا اسماء كده ايه خشنه شويه. لك عن عبد الله بن مغفل المزني، ده صحابي، ابن مغفل ابوه اسمه مغفل، ابوه اسمه مغفل قبل الاسلام، ولا قبل الاسلام الرسول موضوع اسمه، هو منع الاسامي دي كلها؟ لا ما منعهاش، يعني عثمان ابن عفان قالوا لا انت مش ابن عفان، هو ابن عفان، ايوه ابن، لا ابوه عفان، انت الصحابه كده عبد، لا الله اعلم، عبد الله بن مغفل قالوا لا انت مش عبد الله بن مغفل. هو بس سيدنا سعيد بن المسيب بينقل الحديث عن نفسه، هو سيدنا سعيد نفسه، هو اسمه ايه؟ سعيد بن المسيب بن حزن. المسيب بن حزن ده اللي هو ابوه صحابي جليل، صحابي جليل اسمه ايه؟ المسيب بن حزن، ده صحابي بايع النبي وقاتل مع النبي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي ده أبوه كان اسمه حزن، فراح النبي قال له إيه؟ أنت لست حزن. حزن يعني يا جماعة؟ أشرب أنا نفسي أشرب، أنا عايزكم بصراحة تتكو، أنا عايزكم تتكلموا عشان أنا عايز أشرب اليانسون. لا لا مش حزين ولا حاجة، صعب حزن صعب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الحزن يعني إيه؟ الصعب. فقال له أنت سهل. قال له إيه؟ مين اللي بيحكي؟ ابن ابنه سعيد ابن أفضل التابعين على الإطلاق. بول فقال لجد قال له إيه؟ أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال الرسول كده على طول وش؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. قال سعيد لو بيحكي الرواية ابن ابنه، فما زالت الحزونة فينا. أمرنا صعب جدا والعيلة كلها فيها صعوبة، وفيها صعوبة في المعاملة، وفي صعوبة في العيش، وفي صعوبة في كل حاجة. فما زالت الصعوبة الايه الحزونة يعني الصعوبة الحزونة فينا. فالنبي حاول يغير، غير اسم سيدة زينب. زينب كان اسمها ايه؟ زينب بنت جحش. ها زينب كان اسمها ايه؟ كان اسمها برة. الكلام ده في الصحيحين يا جماعة، اقرأوا الصحيحين. كان اسمها برة، فكره أن يقال جاء من عند برة، خرج من عند برة. ها عندكم برة؟ لا ما عندناش برة. الكلام ده لغة عربية يعني مش محبوب. فقال أنت زينب الله أعلم بأهل البر منكم. قال لهم كده، قال لهم إيه؟ لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. لا دي امرأة ايوه صح، جوزها سامع سعيد اسمه ايه؟ زيد. انا قربت اخلص خلاص، بس ده لما تشربش دافي مش هينفع تشرب. احنا كنا فين؟ احنا دخلنا في تغيير الاسامي. احنا كنا فين يا جماعه؟ ما غيرش اسمها. اه نعم. اسم يعني اه قال لا تسمي ولدك افلح ولا نجيح ولا اسلم كده يعني، مكروه مكروه تسمي ابنك فالح او ناجح او مؤمن او مسلم، مكروه. مؤمن ده مكروه جدا، مؤمن ده مسلم ده مكروه جدا. لا لا ما هو الإمام مسلم بس اسمه ده مكروه. ايه واسلام اشرب ازاي يشتهر باسمه؟ على العلم ده كله ازاي يشتهر باسمه؟ والله ابوه اللي سماه، ممكن ابوه يكون ما عندوش علم، صاحب علم ما يغير. لا انا ما قلتش حرام، خد بالكم انا نطقت كلمه حرام. انا ما قلتش حرام، لم أقل حراما، أنا بقول لك مكروه مكروه. لا تسمي ولدك أنجح ولا أفلح ولا رباح ولا رباح. طب ما سيدنا بلال كان اسمه بلال ابن إيه؟ النبي قال لك في صحيح مسلم هو حديث ده مولود في صحيح مسلم، لا تسمي ابنك إيه؟ أفلح ولا أنجح ولا رباح ولا إتاني، أربع أسماء نهى عنه. فالعلماء قاسوا بقى، سميش ابنك مؤمن. عندكم مؤمن؟ لا ما عندناش مؤمن. تبقى لك من الكلام، هو النبي قال كده برضه مش انا في الحديث، قال يقال اسمى هو فيقال لا، اسمى هو فيقال ايه؟ اسمى يعني ايه؟ ها هو فعلا كده، اسمى يعني ايه في اللغه؟ هناك. واذا رايت سمى رايت نعيما، سمى يعني ايه؟ هناك في الجنه. واذا رايت سمى هناك رايت نعيما وملكا، اللهم ارزقنا الجنه. يقال أسمى هو، هو جوه عندكم مسلم؟ لا والله ما عندناش مسلم، والنبي كره لهذا الأمر. عندكم مؤمن؟ لا والله ما عندناش مؤمن. عندكم رضا؟ لا ما عندناش رضا. اسم رضا مبلغ، ما أقول لك أهو، ما أنا عمال أتكلم في إيه؟ إحنا بنتكلم في إيه؟ كذلك إسلام. عندكم إسلام؟ ما عندناش إسلام. اسلام موجود اسلام؟ لا مش موجود اسلام. مسلم واسلام ومؤمن ورضا كل ده انا على فكره يا جماعه الكلام ده مش جايبه من جيبي، الكلام ده كلام العلماء والله. اسماء كل الاسماء اللي فيها خير دي ابعد عنها. اي اسم فيه اولا صفه الايمان او صفه من صفات الخير ده اولا. ثانيا ما يكون الاسم ما يكونش فيه تزكيه للنفس، ها ما يكونش فيه تزكيه زي ما قال كده البر الله اعلم باهل البر منكم بل هي زينب، خدت بالك؟ لا مريم ما فيهوش حاجه، مريم خديجه ما فيهوش حاجه خديجه. لا مريم انت مريم ده اسم اصلا مش عربي، مريم ده اصلا اسم مش عربي، احنا بنسمي مريم على اسماء الصالحين بس، لكن هو كاسم هو مش عربي. ابراهيم مش عربي، اسماعيل مش عربي، قول معايا اسحاق يوسف موسى كل دي اسماء مش عربيه. الاسماء دي دي اسماء اعجميه ممنوعه من الصرف. عارف ممنوعه من الصرف يعني ايه؟ احضر معايا درس النحو وانا اقول لك. قال الاوزاعي بهذا الاسناد غير انه كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر، ولم يقل كنا نصلي معه. باب التغليظ في تفويت صلاه العصر، وده حديث او الحديثين اللي جايين دول خد بالك منهم يا رب يكون الحديث الثاني اللي انا احفظه في البخاري حديث من الصعوبه بمكان. عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاه العصر كانما وتر اهله وماله. وتر يعني ايه؟ فقد او قطع، ها فقد كانه فقد اهله وماله. صلاه واحده بس طبعا الكلام كله على التعمد يا جماعه. نحن عندنا في الشريعه الاسلاميه لا تعقيب على الاطلاق على الخطا او النسيان، على الاطلاق لا تعقيب على المخطئ والناسي في كل العبادات، لا تعقيب عليه على الاطلاق حتى وان كان قاتلا، ان قتل بالخطا فهي ديه لا عقاب عليه. معاه ايه النائم؟ طبعا عذر من الاعذار، انا بس ايه بعقب على كلمه الخطا او النسيان او صاحب العذر طبعا في الصلوات. الذي تفوته صلاه العصر كانما وتر اهله وماله، فقد اهل وفقد ماله. تخيل ان رجل ليه اربع زوجات، تخيل من كل زوجه ليه اربع ابناء، تخيل. ده كان حاصل في السلف على فكره، انا بقوله ده مش عجوبه ولا اسطوره من الاساطير، ده كان حاصل كتير جدا في السلف. دي 16 عيل من اربع ستات 20 واب وام واخوات، وصحي في يوم من النوم لقي نفسه كل دول ماتوا. والله تشبيه صعب جدا يا مولانا، وعشان كده بقول لك الحديث اللي جايه في الباب ده من الصعوبه بمكان. الذي تفوته صلاه العصر، العصر بالذات العصر خاصه للعصر، حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. خد بالك احنا بنتكلم مش على صلاه الجماعه، تاني هكرر وعيد عشان بعض الناس غصب عنهم قاعدين قدامي دماغهم بتروح فين؟ على صلاه الجماعه. الكلام في الحديث مش على صلاه الجماعه، كلام على فوات الوقت، وقت العصر اللي هو ما يعديش عليك اصفرار الشمس. ماشي يا عم؟ مش بتكلم على صلاه الجماعه يا من تجلسون امامي جميعكم، انا لا اتكلم عن صلاه الجماعه. يعني اهم حاجه مع وقت العصر، لا يفوتك صلاه العصر، ما تعديش غروب الشمس وانت ما صليتش العصر. الذي تفوته صلاه العصر كانما وتر اهله اهله وماله. طبعا ما جابش حديث بريده اللي انا كنت اقصده اللي عند البخاري في نفس الباب، ان ده مما تفرد به البخاري عن مسلم. انا اقول لك حديث بريدة في نفس الباب عند البخاري، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال بريدة: في يوم شديد الغيم بكروا بصلاة العصر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حديث البخاري يا جماعة، عارف يعني قد حبط عمله؟ والحديث ده برضو احنا قررناه بتاع ابن عمر ده، فقد وتر أهله وماله، برضو في البخاري، والبخاري جاب الاثنين ورا بعض في موقيت الصلاة. حبط عمله ابن القيم بيقول لك جمال، كلام جميل جدا في النقطة دي، في الحديث ده يعني. قال لك حبط عمله إن كان رجلا مداوما على ترك صلاة العصر فقد حبط عمل عمره، العمر كله ده مداوم على إن هو يضيع العصر. لكن إن كان رجلا يعني مستقيما ودائما يصلي العصر في وقته، وفي يوم ضيع العصر متعمدا، فقد حبط عمل ذلك اليوم. شيء تمام، هو ضيع العصر في اليوم ده متعمد، بس هو عادته ان هو الراجل محافظ على الصلاة. الجماعة اختلفوا يا جماعة في صلاة العصر دي، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى في سورة البقرة. طبعا في علماء ذهبوا الى انها الظهر، تبالك قال لك الصلاة الوسطى اللي هي الظهر. ليه الظهر يا عم؟ قال لك انت بتتكلم عن العصر وعن المغرب اللي هما ايه طرفي النهار، الطرفين في الليل، الفجر اللي هما بيتصلوا بالليل، الفجر والعشاء، فالصلاه اللي في النص انهي الظهر. بعضهم قال لا لا لا اللي هي صلاه المغرب، الصلاه الوسطى هي صلاه المغرب. ليه؟ اللي بالنهار الظهر والعصر، واللي بالليل الفجر والعشاء، يبقى المغرب. احنا بنقول حديث صحيح في البخاري. اتى عمر بن الخطاب يوم الاحزاب بعدما غربت الشمس، قال: يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. في روايه: شغلون عن الصلاه الوسطى صلاه العصر، ملأ الله ديارهم وقبورهم نارا. حديث البخاري ده، ملأ الله ديارهم وقبورهم نارا. الف اللفظ شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فلا خلاف إذا النبي نطقها، قال الصلاة الوسطى صلاة العصر. خدت بالك؟ بعضهم قال المغرب لأن الأولى في الصلوات هي الظهر، والثانية في الصلوات العصر، والثالثة المغرب، لذلك سميت صلاة الظهر الصلاة الأولى، مش الفجر هي الأولى. الفجر الأولى دي عندك أنت في الأيام بتاعتنا احنا اللي كتبوا فيها النتيجة، كان زمان ما فيش نتائج، فالصلاة الأولى عندهم كانت إيه؟ الظهر. فإذا الوسطى هي أنهي؟ المغرب. فالصلاة الوسطى التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر. طبعا من أشد الصلوات التي شدد عليها الشارع، منها الحديثين دول، ومنها حديث أعتقد عمارة بن رؤيبة على ما أذكر يعني عند الإمام مسلم، يا رب يكون سندي صحيح، سواء الحديث في مسلم، أنا ساعات أغلط في الصحابة، لكن أعتقد حديث رؤيبة، عمارة بن رؤيبة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل غروب الشمس حافظوا على الصلاة كان عهدا عند الله عز وجل أن يدخل الجنة من حافظ على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني بيبشروا بالجنة، يبشر بالجنة. طبعا في من صلى العصر والفجر الوردية بتنزل، بيسموها كده باللغة بتاعتنا احنا وردية، الملائكة ليها نبطشيات، بينزلوا العصر وبيبدلوا بعض امتى؟ الفجر. فالصلاة من أهميتها إن الملائكة بتنزل فيها زي الفجر بالظبط، زي ما الفجر بتشهدها الملائكة العصر بتشهدها الملائكة. فبتنزل. قال صلى الله عليه وسلم: ينزل فيكم ملائكة في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، فيقولون، فيقول الذين صعدوا إلى الله عز وجل: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. خدت بالك؟ واحنا بنصلي العصر، الملائكة بتبدل بقى، بتعود اللي كانوا جايين من الفجر يطلعوا العصر، واللي كانوا جايين العصر بيطلعوا امتى؟ شفت انت الاولاد اللي في الشركات 12، مش ال 12 بيبدلوا بعض؟ ها، هي دي زي 12 كده بالظبط، ده يسلم ده وده يسلم ده، وانا ما امشيش غير لما انت تيجي تستلم. هو كده قول يا مولانا. تعاقبونا، تعاقبونا فيكم ملائكة في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، يعني صلاة من أهم صلاة، أنا الكلام ده قلته كتير جدا، أهم صلاة في الصلوات الخمسة، أهم عندنا من صلاة الفجر. صلاة العصر الذي قيل في صلاة العصر لم يقله النبي في صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. صلاة العصر بالذات يا ربنا اللي أوصى بيها، مش النبي بس، يعني قبل ما أقولك قال رسول الله أقولك قال الله حافظ على صلاتي وصلاة خاصها، أقولك الذكر العام، ذكر الخاص بعد العام يفيد الاهتمام، دي قاعدة عند العلماء، ذكر الإيه؟ الخاص بعد العام يفيد إيه؟ اهتموا بدي. وقال لك حافظوا على الصلوات، الصلاة دي تعني إيه؟ كله. بعد كده راح خصص إيه؟ طب انت خصصتها بعد العام، ويبقى ده حاجة ذو إيه؟ ذو أهمية. في آية كده في سورة البقرة: فإن الله إيه؟ لا مش في التحريم، لما كان بيتكلم انت ظهر عليه فايه، مش البقرة في التحريم، ظهر عليه ايه؟ فان الله ايه؟ مولاه. ها والايه؟ طب الملائكة منهم جبريل، ما الملائكة منهم جبريل صح؟ ده الحديث جاي اهو، هو الحديث والله. لما كان يوم الأحزاب قال صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. دي رواية مسلم، قلت لك رواية البخاري. باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. يا سلام، والله يا اخوانا ما كنتش اعرف الباب الجاي ده كده، والله يعني انا بكلمك كل ده وانا لا ادري ان الباب الجاي ده باب الخلاف، او من قال بانها صلاه العصر. حديث مين؟ حديث عبيده عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الاحزاب شغلونا عن صلاه الوسطى حتى ابت الشمس. ابت يعني ايه؟ او ذهبت. ايابت، ومع ان كلمه الاياب دي بتاتي بمعنى الايه؟ الرجوع، زي ما تقول تحس ان هي رجعت لموضعها الغروب، يعني اب واناب وتاب كلها بمعنى واحد، ومنها كلمه الذباب. الذباب جايه من ايه؟ من انه كلما ذب اب، كلما زبة زبة يعني ايه؟ هشيت. بقول لك ايه، ربنا جعلنا ممن يزب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يزب يعني ايه؟ ها، يزب، يمشي، يهش، يبعد. فالدبان كلما ابعدته اب، فعشان كده سمي ايه؟ ذباب. كلما زبة اب، اناب، تاب، كلها بمعنى واحد، الرجوع يعني. حتى آبت الشمس ملأ الله قبورهم نارا. أو بيوتهم أو بطونهم شك شعبة. عن يحيى سمعت عليا، مع إني والله أحفظه في البخاري عن جابر الحديث ده، مش عارف هنا عن سيدنا علي سبحان الملك، حديث متفق على صحته من حديث جابر، أول مرة أسمع أن سيدنا علي روى هذا الحديث. قال هو قاعد على فرضة من فرض الخندق، على فرضة من فرض الخندق. فرض فرض عن إيه عندك مولانا؟ الحديث يا جماعة أنا أول مرة أقرأه. مدخل إيه؟ يعني مدخل مداخل الخندق. وهو قاعد على فرضة من فرض الخندق، قال شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غربت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم وبطونهم نارا. شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. ثم صلاها بين العشاءين، المغرب. خد بالك المغرب تسمى العشاء، المغرب في الشريعة من ضمن أسمائها العشاء. إذا حضرت العشاء، إذا حضر الطعام فلا تعجلوا عن عشائكم، وبيقصد بالما تعجل طبعا العشاء كان بيتحط ساعتها قبل المغرب، كان بيتحط في الغالب يعني قبل غروب الشمس، ده العشاء. فصلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. عن عبد الله يعني ابن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني، أيتي حافظوا على الصلاة، على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. فاهم؟ أملت علي يا جماعة، قالت له كان مما يقرأ من كتاب الله في المصحف، ودي من ضمن الكلام الذي نسخ نصا وليس حكما، القرآن فيه منه نسخ نص والحكم موجود، في منه نسخ الحكم والنص موجود، في منه اتنسخ النص والحكم، ماشي؟ دي من ضمن الأشياء اللي اتنسخت ايه؟ نصا لا حكما. فبتقول له كانت مكتوبة كده في القرآن الكريم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا صلاة العصر وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. إذن لو تكلمنا في الواو اللي موجودة قبل كلمة صلاة العصر، يعني بتقولك والصلاة الوسطى وصلاة العصر، هيبقى دليل للي قالوا إن صلاة المغرب أو صلاة الظهر هي صلاة الوسطى الحديث ده. معايا يا جماعة؟ يبقى دليل ليه؟ لأن هي عطفت صلاة العصر. لكن لو الواو دي مش موجودة يبقى الدليل دليلنا، دليل الجمهور ودليل الإمام اللي حاطط الحديث دي في المكان ده، الإمام مسلم والإمام النووي. معايا ولا مش معايا؟ أوضح أكتر؟ لو قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر من غير واو، يبقى تعريف الصلاة الوسطى هي إيه؟ هي صلاة العصر. لكن الصلاة الوسطى وصلاة العصر بتبقى واو المغايرة. يبقى ده دليل اللي قالوا إيه؟ إن صلاة المغرب أو الظهر صلاة إيه؟ صلاة وسطى. قول يا عم الشيخ. لا لا مش أو، دي جاية واو، اللي هي واو المغايرة. يعني دخل أحمد ومحمد وعمر واجب ان احمد يكون غير محمد غير يكون عمرو. لكن قلت لك دخل احمد محمد وعمرو يبقى ممكن احمد محمد ده ايه شخص اسمه احمد محمد، خد بالك. لكن احمد ومحمد وعمرو يستلزم من ذلك ان يكونوا ثلاثه لان واو دي واو مغايره، خد بالك. عن البراء بن عازب قال نزلت هذه الايه حافظوا على الصلوات وصلاه العصر، مفيش صلاه وسطى هنا قران يا جماعه، اللي ثبت منه واحد من سبعه، اللي ثبت لسان واحد من سبعه الف، اللي اثبته سيدنا عثمان لما سمع الخلاف والخناقات والمشاكل اللي قامت في بلاد الشام واليمن واختلفوا في كتاب الله، فراح جاب كل الناس القراء والحفاظ واللي كاتبين مصاحف ولغى كله، كتب اربع مصاحف وبعث بها الى الامصار عشان كله يقرا قراءه ايه ولا يختلفوا في كتاب الله. ده اللي عمله سيدنا عثمان. فكثير جدا من الالفاظ القرانيه اللي عصى الله سيدنا عثمان لغاه لانها ألسن، نزل هذا القران على سبعه ألسن، فكل واحد يقرا بلسان غير الثاني اللي يحصل خلاف. ده سيدنا عمر لبب رجل وهو بيصلي، لببه من تلابيبه، وبعد ما خلص صلاه راح واخده كده للنبي صلى الله عليه وسلم وماسكه قال له دعه يا عمر اقرا، فقرا عمر قال هكذا نزلت، اقرا فقرا الرجل فقال هكذا نزلت، ان هذا القران نزل على سبعه احرف فاقراوا ما تيسر منه. مع ان هو عمر في اول الحديث بيقول ايه، فكنت اسمعه يقرا سوره الفرقان على غير ما اقرانيها رسول الله. ده بيقرأها بطريقة تانية خالص، بكلام تاني خالص غير اللي أنا بقرأه، غير اللي أنا حفظهوني. كلام ده في الصحيح، كلام يقوله ده في الصحيح. فراح خده كده وراح لقى قدام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إيه، هكذا نزلت هكذا نزلت. سيدنا عثمان لغى الكلام ده كله، لغى الاختلاف في القراءات دي، لغاه. وزي ما قلت لك قبل كده الأدلة من القرآن يعني كانت نزلت تبت يدا أبي لهب وقد تب، كذا كذا قرأها الأعمش، وقد تب لما أنزل الله عز وجل في سورة شعراء وأنزل عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، قام رسول الله فصعد الصفا وقال يا صباحا يا صباحا. حديث البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس، ها نزلت إيه، وأنزل عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. دي موجودة؟ ديش موجودة أصلا، دي كانت في حرف من الأحرف اللي لغاها سيدنا مين؟ سيدنا عثمان. فهو أقام على حرف واحد لعدم اختلاف الناس. فبص الرواية دي بتقول إيه؟ طبعاً أنا مش عايز أقول لك، أنا اللي أحفظه من الروايات اللي هتصير عجبك في القرآن بنفس الطريقة دي كتير. كذا قلنا قبل سابق في سورة الكهف كان ابن عباس يقرأ إيه؟ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة، احنا عندنا كان ايه وراءهم ملك ياخذ كل، هو ابن عباس بيقرا وكان امامهم. طب هي امامهم ولا وراءهم؟ عندنا احنا وراءهم وامامهم، والعلماء قال لك الاثنين بمعنى واحد، الاثنين بمعنى واحد. انت لما تقول انا ورايا مشوار يبقى وراك ده في المستقبل وراك مضى قدامك امامك، صح كده؟ بس عايز اقول لك ان كلمه وراء بتيجي بمعنى الامام، خدت بالك؟ ربنا بيقول كده على الوراء بمعنى الامام في سوره الانسان، ان هؤلاء يحبون العاجله، مش الانسان دي؟ ها الانسان، ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم، وراءهم ده يعني ايه؟ يعني امامهم، خدت بالك انت؟ من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله من اولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، مش الجاسية دي؟ ما لسه بقول لهم من ورائهم جهنم يعني ايه؟ يعني من امامهم، صح؟ عشان كده كان ابن عباس بيقرا ايه؟ كان امامهم ملك يأخذ كل سفينة. وعشان كده أنا بقول لك كل الكلام ده كله عشان ما تسمع الآية ما فيهاش صلاة الوسطى ما تندهش، ها الآية نزلت كده كما قرأها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. تمام؟ في قراءة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، هي كده، هي نزلت كده، وصلاة العصر. حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، مفيش الوسطى دي، أحرف اسمها إيه؟ فما تقرأ الروايات عشان ما تندهش وما تستغربش، ما فيش واحد يملى عليك شبهة من شبهات، لا ده دي كانت نازلة أحرف، وسيدنا عثمان أقام الناس جميعا على حرف واحد. حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هي إذن، هي إذن صلاة العصر. فقال البراء هي إذن صلاة العصر. فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم. حديث جابر، ده حديث البخاري بقى، ده حديث جابر، أنا بقول لك عليه في البخاري، أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق جعل يسب كفار قريش، رواية البخاري بعدما غربت الشمس، رواية البخاري جاء بعدما غربت الشمس، فقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال صلى الله عليه وسلم والله إن صليتها، يعني والله ما صليتها، والله ما صليتها، فنزلت، فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوضأنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. تفضل يا عم محمد. ازيك يا عم الشيخ حسين، عامل ايه؟ انا انتهيت. احد له سؤال؟ جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.